السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم في حلقة جديدة من بودكاست قناة فاندوز. هو هاي ممكن تعتبروها انها نسخة جديدة من البودكاست بعد ما نسخة قديمة تم ايقافها، فهاي يعني عدنا بحلة جديدة زي ما بسموها. معكم مقدمكم عثمان سفاريني، ومعي تفضل عرف عن نفسك. احمد البشير، اهلا وسهلا، كيفك احمد؟ الحمد لله تمام. انت والله شكلها والله الحمد لله عمين. شكلها حتكون حلقه ناريه لمؤتمر ناري. مؤتمر نينتندو دايركت. نينتندو دايركت اللي صار مؤخرا، الذي طال انتظاره بعد زلزال هوكايدو في اليابان. يلا نعزي جميع الجرحى والذين اصيبوا. طبعا طبعا، بس هو كمان يعني انا كنت خايف انك قاعد تستنى شهر يا زلمه. الأمور عدت على خير بسرعة، الحمد لله أنها تعدت على خير. الحمد لله. طيب إحنا عشان ما بدنا نطول، هو هتكون عبارة عن الحلقة عن إيش يعني، حلقة خفيفة نتكلم فيها عن نينتندو دايركت، وممكن نتكلم بعديها عن قضية EA والمقامرة مع بلجيكا. طيب هسا إحنا نبدأ مثل ما بدأ المؤتمر طمنونا على شخصية مهمة في عالم نينتندو. لويجي يعني لساته حي ويرزق، وسيكون موجود بلعبة جديدة إلو اسمها لويجيز مانشن 3. وفعليا حرفيا ترى كانت الإعلان جدا جدا قصير بدون أي معلومات مهمة. هم ما يعني كان سريع جدا، فرجوك هي أنه دخل فيلا أو بيت مسكون بالأشباح، قصر قصر نعم، و يعني ما تعدى هو 5-6 ثواني، وبعديها قالوا انه كامينج 2019 على السويتش. لا اتوقع 2019 حيكون في معلومات اكثر، معلومات اكثر، بس على ما اعتقد راح تكون نازله ب 2019، بس ممكن بنصه او اخره. حنشوف المزيد من المعلومات قريبا ان شاء الله. هسا انا ليش حكيت لك، ليش نبهت عليك انه 3، لانه بعديها بداوا بالالعاب 3DS، في اتوقع كانت اربع خمس العاب، من بينها كانت لويجيز مانشن الاصليه اللي على الويو اتوقع او على الوي. اللي هي نزلت على مش على الوي، هي نزلت انا ما بعرف وين نزلت، بس المهم انه هاي ريماسترد راح تكون على 3DS حصري، بس راح يضيفوا فيها هذا. لا هي الان لعبه على 3DS، راح يضيف فيها خاصيه اللعب المشترك، اللعب المشترك هاي الحلو فيها، انه حتى قال انه حتى لو صاحبك ما عنده اللعبه ممكن ينزل زي هيك ديمو لها لمراحل ارينا، زي ارينا بتلعبوا مع بعض. هاي حلو يعني حلو هاي حلو والله، عشان يعني المشاركة بعالمك هو بيلعب، يعني مش انه على ما اعتقد مش كل واحد لحال، حتى هو حيكون اكثر اختطارا، هيكم يسموه جرينر اختطارا. طيب وشوف تفضل. كمان اعلنوا عن هاي كيربيز ايبك يارن، راح تيجي راح تنزل ب 2019 كمان. هي زي ما بتحكي، زي كأنه يعني زي خيوط غزل، لعبة هيك شاشة زي خيوط غزل، وانت بتنط وبتلعب. هو شوف 2D انا ما بحكي مع اللعبة من رسومها، بس هاي ما تحمست لها صراحة. انا يعني عجبني انا بالنسبه لي، عجبني الافكار والستايل تبعها والجرافيك غريب يعني. راح تكون حلوه يعني، في كمان شخصيات جديده راح تلعب فيهم، تكون من جديدة. من العاب ثانيه، لا يعني هي شخصيات من العاب ثانيه شايفها انت في العاب نينتندو اللي قبل. طبعا هذا عالم نينتندو، طبعا عالم نينتندو مع طيب. وكمان في لعبه باوزر، او انا مسميه براوزر، باوزر انسايد ستوري. هو حرفيا انسايد ستوري. هي زي كانه باوزر بلع لويجي وماريو، وبيلعبوا ببطنه بصيروا ينطنطوا وكذا بلاتفورمينج، وبترجع لعالم باوزر الحقيقي وبقعد يساوها يعني ادفنتشر ب 3 دي. حلو، ما يعني بعرف كيف اللعبة انا بس شكلها حلوة، شكلها حتكون نهاية ماريو لويجي بعصارة باوزر، بعصارة باوزر الى الفضلات وهيك بكون انتهى عالم ماريو على 3DS. اوكي، في كمان هالعاب مهمة على 3DS اعلن عنها؟ مش بتذكر غير هذول انا. في لعبة غريبة هيك زي ناس زي البسس، شافوا شو وضعهم، لعبة غريبة اتوقع ار بي جي او شيء هيك، يوكاي او شيء هيك. ما بعرف. شوف سيدي، يعني زي ما حكيت لك هاي الالعاب العاب تعتبر جديده عدا لويزز مانشن، بشوف مستواها، هل مستواها هي حد، هل فعلا نينتندو جديه في دعم سويتش ولا لا؟ هاي الالعاب جودتها هي حتحدد، اذا كانت تقييمها كله ابو 6 و7 من 10 فاعرف انه الفاضي. حتى يعني حتى التقييم ما له علاقه، ما اعتقد انه يكون راح يكون له علاقه، المهم انه راح يظلوا يدعموها للسنة على ما أعتقد، خلال 2019 راح يظلوا يدعموها. طيب وبعدين ممكن أنا بحس إنه خلاص بدهم يصبوا تفكيرهم وتركيزهم على السويتش، أو يعلنوا عن محمول جديد زي الثري دي اس، بس هيك بخربوا حالهم. إذا بدهم يعلنوا عن جهاز ثاني راح يخربوا حالهم. أنت أصلا عندك سويتش يعني بورتابل، بتلعبها زي كونسول منزلي وممكن تأخذها معك محمول، بس أعتقد إنه خلاص هم راح يركزوا على السويتش. بس يعني بس لو تلاحظ، لو تلاحظ هم نفسهم لما نزلوا، لا أنا عفوا أنزل خلاص أنسى، أنا كنت الحين إنهم لما نزلوا 2 دي اس استغنوا عن الشاشتين، بس نسيت، لا كان 2 دي اس كان شاشتين بس تحت بعض. فما بعرف يعني، هو هاي المشكله. هل اوكي سؤال يعني، بس سؤال سريع يعني ما حطول فيه، هل طب تتخيل هل ممكن ينزلوا شيء محمول ثاني غير 3 دي اس؟ طب شو حتكون مواصفاته؟ شو راح يميزه عن سويتش؟ ما في اي منطق. لا يعني هيك انت بتربك المستهلك. ايوه يعني مستهلك هاي ولا المستهلك؟ ايوه المستهلك مين افضل وصناع وصناع الالعاب مثل بعض، صح، وصناع الالعاب كمان. لا ابدا ما في اي فرق، زي ما تلاحظ انه العاب اغلب العاب الفري دي اس كانت فيرست بارتي اغلبها يعني. فهيك طبعا اقول له حيحطوا على حالهم ثقل، يعني حمل عبء جديد انه بدهم يقعدوا يعني يطوروا لجهاز ثاني. أتوقع نينتندو جربوا هالشعور لما نزلوا السوبر سماش على السويتش على 3DS بعدين نزلوه على ويو. وهيك بيكون انتهت الإعلانات عن السويتش، وحرفيا انتهى ذكره في كل المؤتمر. ال3DS قصدك؟ عفوا 3DS. بعدين راحوا لطفل المدلل الوحيد اللي ما في غيره السويتش. بدأوا لك معلم، شو بدأوا لك؟ بدأوا لك بسبلاتون 2. سبلاتون 2 اللي طبعا بلغه غير مفهومه، هيروغليفي ترجم لنا، هيروغليفي ترجم لنا، ترجم لنا شو كان مكتوب. كان شيء زي كانه كلمات معكوسه او غريبه، راس على عقب، ما بعرف كيف. بس هي باتل رويال، ما اعلنوا كثير عن تفاصيل، فاعتقد بالمزيد قادم. هو شوف راح تكون زي ابديت، هو شوف على حظهم انه هم ركبوا موجه الباتل رويال. بس انت بتلاحظ تغير، انسب لعبه الباتل رويال هي سبلاتون 2. هي سبلاتون 2 هي لها جو حلو، بتنفع هي كثير، هي زي كانهم زي شوتم اب شوترز، بتنفع وتيم فريق. ما هي لازم تكون فرق، وانت منين بدك تجيب لي 100 لون؟ هصير الحلبة بتحول يا زلمه. بس هصير معك مع الالوان. الباتل رويال حتكون فرق ولا واحد ضد واحد؟ والله اتمنى انها تكون فرق وبس يعني، بس عفوا بس لو كانت فريقين يعني شو فرقت عن الموجود هسه؟ صحبات الرويال انه اللي بيموت ما بيرجع. اوكي بس ما اعتقد انها تكون فرق، المفروض باتل رويال كل every man for himself، يعني كل واحد لحاله. ف فيها جهتين. طيب هم بس ما حكوا متى صح ولا حكوا؟ ما حكوا، coming soon update. آه طيب، وبعدين تم يعني عن لعبة إلها عشاقها من زمان كثير، ميجا مان 11. ميجا مان 11 شو طبعاتك عن الفيديو شفته أو التريلر؟ أنا أصلا جربت الديمو شوي على البلايستيشن 4 قبل ما يعلنوا عنها على السويتش. اللعبة فيها أفكار، فيها مثلا بتساوي تشارج للضربة تبعتك، ممكن أنت تبطئ الوقت إن عشان تزرق من من من منحدر أو تزرق من يعني أوبستيكل أو إشي هيك، وممكن تستخدمهن مع بعض الاثنين، يعني تستخدم التشارج وتستخدم ال يعني إيقاف الوقت أو يعني توقفه عشان تقتل الوحوش أو ال. فيها أفكار لعبة وجرافيكها حلو وبستناها. بعد 11 جزء من اللعبة هل بعدها بتحمسك؟ هي بتحمس. أنا هي أصلا أكثر من 11 جزء. في سو جزء لحاله اسمه إكس، ميجا مان إكس، إكس 1 ل إكس 6 على ما أعتقد. كمان يعني هيك حصلنا بالجزء رقم 17 يعني تقريبا، ما بعرف. غير الميجا مان ليجند هاي اللي نزلوها، ميجا مان ليجند 1 وليجند 2 كانت 3D على البلاي ستيشن 1 كمان. يعني ميجا مان رهيبة، يعني بتذكرنا بالطفولة أيام لما كنت ألعبها على الـ NES. كنت ألعبها مع أولاد خالي وبتذكرها لحد الآن، وكان ابن خالي صغير عمره 5-6 سنين كان محترف فيها، بختمها كل يوم. يعني كان الله. 30 دقيقة ممكن يوصل للوحش الأخير اللي هو دكتور واريو، دكتور دكتور شو اسمه، مش واريو، واريو تبع نينتندو. نينتندو استغربت. دكتور وايلي، وايلي. يعني هاي كانت مهمته في الحياة إنه يختم بجمال بس. صح. وكانت ألعابنا بسيطة، ومع أنها كانت صعبة يعني تعتبر بالمقارنة مع هسه يعني بيحاولوا يوسعوا سوق الألعاب لأكثر من. طيب معلم، هسه عصيرة الألعاب البسيطة عندنا كابكوم بيت ام أب، أتوقع هاي النوع من الألعاب أنت بتعشقها مش بتعجبك، بتعشقها. أنا بحب هاي الألعاب خصوصا من شركتي المفضلة كابكوم. أوه ليالك ألعاب رهيبة راح تكون. فاينل فايت، ألعاب قتال زي شخصية كودي اللي موجود هسه بستريت فايتر بدايته، وواحد اسمه هيجر بيكون زي جوفرنر للمدينة هاي، لعبة رهيبة. وكابتن كوماندو كمان، وذا كينج اوف دراجونز، ونايتس اوف ذا راوند، ووريرز اوف فيت، وارمورد ووريرز اللي هي انا بتذكرني كثير لما كنت اروح على الاركيد وانا صغير، واخيرا باتل سيركت. هاي الالعاب راح تنزل الاسبوع الجاي سبتمبر 18 على البلاي ستيشن 4 والاكس بوكس والسويتش، وانا اصلا سويت لها بري اوردر من اول ما اعلنوا عنها. يالهم الشركه. طيب وعصير الالعاب القديمه كمان عندنا سوبر ماريو بروز يو ديلوكس. ايوه هاي الموجوده على الوي، بس اضافوا لها شخصيتين جداد، توديت هاي وشخصيه ثانيه زي هو زي الثيف لابس هيك. ايوه هذا كان ما بتاثر بالنباتات لما تاكله منيح. اوكي هسه احنا السوبر ماريو ديلوكس طبعا مع اضافه الشخصيتين للغريبات الابصر الاول مره اسمع فيهم، اعطوك لعبه توديت هاي. اعطوك لعبه مستر تود. اعطوك لعبه اسمها لويجي لويجي بروز بعفش ايش. المهم هاي لعبه اللي هي لويجي بروز. شخصيه يعني لويجي بيلعب فيها زي سوبر ماريو، بس هو البطل. هي على الويو كانت لعبة الحالة، هسا حطوها جوا هاي ديلوكس، جوا ديلوكس صارت. صح مع سوبر سماش بروز التيميت. قصدي اللي هي سوبر ماريو بروز. بروز يو ديلوكس. هم الاسم هذي ديلوكس. لأنه ديلوكس إنه يعني فيها أكثر شيء. بتنزل بيناير 11 يناير. توقع. مهم نهي يعني يلا مش بعيد. مش بعيد. كيف يعني الأيام تمر. قربت. طيب. كمان عندنا الإعلان عن ماريو تنس عن شخصيات جديدة. يا أخي في من هالشخصيات شخصين غريبات اللي محطوها. شخصية هذا واحد من اللي بسموهم الفيليجرز ولا هذا الناس الأغبياء اللي بيمروا قدامك في في في أرينا معينة الناس بتمر قدامك زي الهبل. فهذا واحد من الهبل صار يلعب. أتوقع إنه تركي أتوقع أو تاكتكس ناسي. المهم وعندك هاي النبت الكبير العملاقة اللي بتأكل الكرة بترمي لك إياها بأحد المراحل. صارت هي تعتبر احد اسمهم الباور فول اتوقع. بس هاي معها تنس مش معها راكت مش ما تبلع, تبلع الكره للاسف ولا كان حتكون احلى كثير. والاهم هو طبعا عشان بدك لازم تلعب لو بدك هذول الشخصيات لازم تلعب اونلاين ولكن يبقى الاهم هو الكو اوب مالتي بلاير. اكيد الكو اوب مالتي بلاير هاي حلوه راح تكون حلوه كثير يعني في هذول زي الحلقات اللي بترمي فيهم الكرة التنس تيجوا بيناتهم وفي تلعب أربعة مع بعض ترموا كرات على الجوست على الأشباح. أيوة. هاي وكمان في أتوقع قتال بوسز زعماء. قتال بوسز حلو هاي يا أخي فكرة ماريو برو ماريو من التنس الزعماء اللي فيها شو صعبين صعبين صعبين متعبين متعبين صعبين. انه صعبين. انه هي مش مباراه تنس عاديه وانما فيها الف فكره فيها حتى الانفايرمنت تتفاعل معها. كثير يعني كثير وقت الكره مثلا تضرب بعمود ترجع بطريقه ثانيه او واحد من المارين مثلا في مرحله ناس بمروا قدامه. أيوة. ممكن واحد يضرب الكره بالراكت اللي معه. ما هو حكيت لك واحد منهم صار شخصية قابلة للعب. شخصية شخصية من الشخصيات. فالتحدي هذا تحديث متى حيجي؟ في اكتوبر اتوقع. اتوقع في اكتوبر اذا مش غلطان. ما بعرف هم بالتحديث المقبل. تحديث المقبل ان شاء الله يكون مش بعيد. طيب وعنا لحظة بس اوكي واحنا راح نخلي الاونلاين الاخير عشان بس نمر على يعني اهم الالعاب. تكلموا شوي عن تفضل. في عندك اللي هي العاب فاينل فانتسي. العاب فاينل فانتسي مش لعبه العاب العاب مجموعه العاب فاينل فانتسي منها فاينل فانتسي 12 ذا زودياك ايج وفاينل فانتسي 7 و 9 و 10 اللي هي بجزئيها 10-1 و10-2 راح كلهم يجوا على السويتش. ويعني هون بالمناسبة انه هاي الالعاب اصلا كانت على الـ only for بلاي ستيشن. والله كانت اللي هن فاينل فانتسي 7 و9 و10 و12 هذول كانوا على منصات البلاي ستيشن. طيب راح نشوف رهيبة يا اخي. هو السويتش محطوط بموقف هيك حلو ومميز بسمح لك تنزل العاب ريماستر حتى تشبع لانه صحيح. لا يطلب انك تكون مكان واحد فالناس دائما بيعذروا يلا مش مشكله يلا انا راح اشتري سويتش بس مش مشكله على الاقل حيكون معي برا البيت ف له هاي الميزه الخاصه فيه يعني انا اصلا مكان ازوق العاب بلايستيشن 3 ريماستر على بلايستيشن 4 طب يا اخي ليش ما لعبتها خلاص شكرا حتى ما لعبتهاش بجيب بلايستيشن 3 مستعمل يا اخي عندي بلايستيشن 3 من الأخير يعني قدام تلفزيون قدام تلفزيون ما في فرق يعني شكرا ما عطتني شيء جديد وخصوصا هاي البوكت إديشن نسيتوا بعد التليفونات وأعلنوا عن لعبة الغريبة معشوقة الجماهير أعلنوا عنها بآخر لحظة في المؤتمر يا زلمة أنيمال كروسنج يعني ما بعرف أنا من الناس اللي طوفت هالإعلان إنه حسيت إنه خلص يعني صار ممل الحكي جابوا لك هالشخصية الغبية تبعت سوبر سماش ولسه بعديها هو الفقره تبعتها كانت ممله ولسه بعدها الانيمال كروسنج وال نفسي افهم شو العقليه الخرافيه زمه بس هي كانت نوع من التغيير او أعلنوا عنها إيزابيل وأنيمال كروسينج. شخصية جديدة على سوبر سماش مع أنه كان الناس بيستنوا والويجي. لازم ينزل، لازم لازم ينزل بالطول ولا بالعرض، لازم لازم المفروض ينزل. إذا إذا هذا واريو نازل، واريو واريو واريو أصلا هو بط من الشخصيات اللي كانت موجودة أصلا، يعني مش قديم. بحكي بس إذا هو موجود وماريو موجود ولويجي موجود، يا أخي يعني وقفت على هالمسكين. المفروض والويجي كلهم بطالبوا بوالويجي. يلا لا إن شاء الله حينحط قريبا. وعندنا الإعلان عن لعبة ليجو سوبر فيلنز، يعني مناسبة حلو خفيف لطيف حلو محطوطة على على سويتش، إشي لطيف. تبعت جوكر و تبعت جوكر. على فكرة بتعرف إنه كان في ألعاب حصري، ألعاب ليجو حصرية على البلاي ستيشن بس صارت على سويتش أو حصرية على سويتش، هم كانوا ألعاب هاري بوتر. هاري بوتر ليجو ليجو هاري بوتر. تفضل. ليجو سيتي، هاي ليجو سيتي كانت حصرية على الويو. يا أخي ليجو سيتي ما بعرف، أوكي عشان ما أكذب أنا لعبتها شوي بس ما هضمتهاش يا أخي، ما بعرف يمكن لو ألعاب كثير هضمها. هو هسه احنا بنمر على الإعلانات، يعني المهم شوي. عندك NBA 2K عادية، بس عندك NBA 2K Battle Ground 2، يعني هي طلعت Battle Ground 2، فهم كيف؟ هي جزء ثامن من هذاك الجزء تبع الشوارع الممتع. لازم هو اسمها هاي اسمها باتل جراوند 2، فمعناته في كان في باتل جراوند 1. انا ما لعبتهن، بس انا بتذكر الام بي اي جام. تكلموا شوي عن البوكيت اديشن من البوكيت، سوري شو خبص انا، بوكيمون. تكلموا عن بوكيمون، يعني انه حتصير في يعني خاصيات خاصه للمرافق اللي معك هيك يعني، بس حلو. بتعرف زمان لما كنت العبها على الجيم بوي كان يعني انت تخيل انك مثلا تمشي بمكان على البحر كذا، بس هاي فيها انك فعلا هيك راكب ابصر مين البوكيمون المائي وقاعدين تسبحه بكل رحابه وبرسوم عالي الدقه. ويا اخي البوكيمون اديشن حلو، السويتش بوكيمون اديشن احلى اديشن لسويتش الى الان في رايي. الوانها بتحس الوان هاديه، شوف النيون بتحسهم هيك صاخبات بس هاي بتحسها هاديه، ما بعرفش كيف افهمك اياها. اصفر فاتح واصفر فاقع. يعني اصفر فاتح وبني، اصفر باهت. اصفر باهت ممكن نحكيه، والثاني فاقع. ورسم بالخلفيه حلوه، السكرات في الخلف حلوه تبعت البوكيمونات. وعندك من نفس هي قاعده السويتش من الامام فيها صوره بيكاتشو والثاني ايفي. لطيف جدا جدا جدا، وفوقها بيجي معها البوكي بول لما ما لهاش اي فايده. حلو. وما حل لعبه ولا لا كمان. طبعا هو هذا الشيء بسمه كولكشن كامل، يعني اللي ما عنده سويتش وما اشتراها ففرصه له يشتريها بإديشن مع البوكي بول مع اللعبه ويستمتع كثير، حيستمتع. المهم بتعرف في حركه سووها اذكى مع ماريو بارتي. ماري بارتي خلينا نسميها النسخة الخاصة فيها لا تضمن الجهاز، بس اللعبة والكنترولر. وعلى فكرة ترى منطقي احكي لك ليش. لك انت ما تشتري بوكي ماري بارتي بدك ايادي اكثر. بقول لك يعني بس لو كانت مع جهاز ما هتحمس تشتري ديشن. هو انت عندك جهاز بس لما يعطوك معه جوي كون بلون جديد هو الاخضر نيون الاخضر تتحمس تحكي يلا ها بصير معي جوي كون زيادة. هي اصلا لعبة حرفيا تعتمد على الالعاب الجماعيه ماري بارتي، فحسيت تفكيرهم حلو بهالنقطه. بتدعم بس الجوي كونز، ما بتدعم اللي هي البرو كنترولر. البرو كنترولر لانه ليش؟ لانه هي زي كانه بدك تستخدم الريموت تبعها او السنسور. ايوه حس الحركه. الجايرو هذا الجايرو لازم مثلا اذا لعبت تجديف تجدف بالجايرو. صح، فيلا احسن. بس اتوقع يا اخي مش البرو كنترولر فيها بس ما بعرف انه شكلها ممكن ما يكون لانه بدك تستخدمها بايد واحده بس. بتعرف اسمع بس في نقطه نسيت نحكيها للاساس ذكرتها في لويجيز مانشن على الويو. قصدي سوري على 3DS حيكون في كمان لا 3DS حيكون في كمان خاصية الأميبو إنك مثلا حط أميبو البو بيطلع لك أبصر وين شبح بمكان خفي، حط أميبو تود بيطلع لك تود بهيلك، يعني حاولوا بيحاولوا بيحاولوا وهيك. لويجيز مانشن هاي إنه تو كوب فيها وفيها كمان أرينا اللي ما عند زي هيك باتل أو أرينا هيك زي كوب عشان أيوة إذا واحد صاحبك ما عنده اللعبة ممكن ينزل الأرينا هاي وتلعبوا مع بعض فيها. بتساعده بتساعده فعلا أنا بيحاول بيحاول إن شاء الله تكون محاولة ناجحة. وآخر لعبة مهمة نتكلم عنها بين ألعاب كثيرة بغض النظر عن هاي الأكس ماكينما ماشينما دايمًا ماكين إكس ماكينا أنا بس بجيب لي الروبوت ولا غير هيك ولا بهتم فيها. في أعلنوا عن إيشو في بعرف اسمها بس هي لعبة لها علاقة بيوشي، هي فعليًا ممكن أقرب وصف أحكي لك عنها تبعت هاي الحصرية بلاي ستيشن عن مش مش مش الرافل بيك بلانت لا ليتل بيك بلانت تحس انها ليتل بيك بلانت مع تيراوي يا اخي كثير كثير كثير ذكرتني في تيراوي ما بعرف ليش بس ذكرتني فيها كثير تيراوي من العاب انا كثير استمتعت باللعبه. هسه الفكره الجديده لاول مره بالنسبه لي بشوفها بالسايد سكرول انه هذا انه الفليب حركه الفليب انك حرفيا بتقلب المرحله عشان تلعبها بالعكس او عشان تشوف اشياء خفيفه فيها. يا اخي فكره عبقريه صراحه الفكره بتعطيك يعني بعد جديد للعب، يعني على الاقل هالحركه على الاقل يعني اتوقع صوبها مطور كسول لانه هالحركه على الاقل بتضبل لك وقت اللعب انك مثلا اذا على العاديه خلص مثلا بخمس ساعات راح يصير 10 ساعات ليش بدك تعيد تلعب كل مرحله بالفليب سايد تشوف اشياء المخفيه وكذا. فكثير كمان فكره حلوه. طيب وهيك اتوقع انه احنا خلصنا كل الالعاب المهمه. اي تعليق على يوشي؟ طريقتها زي ما حكيت غريبه انه زي كانك بتساوي بتقلب العالم وزي كانها زي 2D على 3D غريبه يعني مره بتصير 2D مره بترجع 3D نشوف يعني هي سايد سكرول في لعبة شفتها حتى كان هدف الحل فيه انك تغير الكاميرا وزاوية الكاميرا لها علاقة بماريو ما بعرف والله نسيت للأسف. طيب هسا ننتقل للنجم الساطع خلينا نسميها نينتندو اونلاين سيرفيس. النينتندو اونلاين سيرفيس طبعا شو اول اهم ميزة في نينتندو اونلاين سيرفيس اعلنوا عنها لا هم بالنسبة لهم الكلاود سيفينج. كلاود سيفينج يا أخي كلاود سيفينج قصته قصة هذا كلاود سيفينج يا زلمة والله لو إنهم يخلوك تسيف الألعاب على USB عندك أبرك لك على الأقل بتضمن إنه بضل معك يا زلمة. لما ينتهي اشتراكك في السيرفز بالمسح الكلاود سيفينج تبعك بالمسح كل إشي سويته راح. فإشي غبي إشي مش كويسة هاي يعني بس المفروض يعطوه مهلة إنه يجدد ولا مباشرة إنه والله شكله مباشرة. أنا اللي فهمته إنه مباشرة. هو إحنا إن شاء الله حنسوي كمان فيديو يعني توضيحي للمبتدئين عن كيف يتعاملوا مع الخدمة وشو أنت أشياء أنت بهم منها وكذا لازم نسوي حلقة بس إحنا حاليا بنناقش أرانا. فا إشي غريب هو هسا طب عفوا هسا انت عندك سويتش اوكي ومسحت ماريو مثلا تينس لما ترجعها كل شيء حيكون منها من مسح ولا ما بنحفظ السيف فايل لوكالي على ما اعتقد السيف بيضل بس اللعبه لما تمسحها بتروح بس الداتا اما السيف لحاله بيكون موجود بيضل بس لو فتحت من اكونت من جهاز جديد لا ما عندي فكره لا متاكد انا لو فتحت حسابك من جهاز جديد ما حيكون فيه سيف. هو حرفيا هاي وظيفه الكلاود سيف يا زلمه حرفيا هاي وظيفته فمعناته هذا هذا الشيء ما كان موجود قبل الاشتراك. فمعناته هسه مثلا انت تروح مثلا تجيب سويتش جديده مع كل ايش سويته حيكون مش موجود. ايوه بس يعني المفروض هم اتبعوا زي اتبعوا نهج بلاي ستيشن. بلاي ستيشن عندك الكلاود بتنزلهن على الكلاود وخلص السيفز التسييفات تبعت الالعاب. اذا خلص اشتراكك عادي بيظلوا موجودين لانه انت زي كانه عندك اكاونت مع الكلاود سيفينج موجود. اي وقت رجعت جددت الاشتراك بترجع وتشوف السيفز تنزلهم او تمسحهم او تنزل سيفز جداد. انت حر. المفروض هم يتبعوا هاي الطريقة انه يكون انت لك اصلا حساب. يعني انت اصلا لك حساب زي مثلا جوجل عندك جوجل درايف موجود اسمك بحسابك. يعني بس مثلا هسه مثلا مثلا اللهم صل محمد على الاقل لازم يعطوك خيار انك تنزل الداتا تبعتك على الاقل. يعني لازم هسه يعني يعني بس سؤال يعني عفوا هسه الواحد الواحد هسه هيك اللي بيشتري سويتش زلمه بخاف لا يخرب الجهاز لانه صحيح. اذا الجهاز لا سمح الله خرب اوضاع وانا اجيب واحد جديد ولا كاني لعبت بس لا احنا شو اسمه خيار انك تسوي له باك اب على هارد درايف. ما هو انا حكيت لك عن على صح مفروض بس انا حكيت لك ان الواحد لا سمح الله جهازه خرب او ضاع راحت عليك. يعني حرفيا زي كانك عمرك مش لاعب سويتش في حياتك. صحيح. راح تعيد يا اخي اخبياء. يعني انت هيك على فكره هيك اللي بيشتري جهاز نينتندو راح يضل مربوط فيه طول عمره لانه لو فلته حيعيد كثير. وخصوصا ما بكفي انك دافع لهم اشتراك شهري او سنوي في العاب ما حتكون مدعومه زي سبلاتون 2 بوكيمون وفيفا. ليش يا اخي شو تعليقهم على هاي؟ تعليقهم سحر جدا انهم ما بدهم اياك تغش لانك اصلا افضل مثلا افضل سبلاتون 2 كان عندك رانك عالي بعدين الرانك تبعك نزل. طيب انت حتقدر شو تسوي؟ ترجع تنزل ما بعرفش كيف اصلا بس ترجع تنزل السيف القديم وهيك ترجع رانك عالي فهيك انت حتغش. نو نو نو نو نو لن تغش. افرض اتوقع افرض بوكيمون خسرت بوكيمون قوي عندك ما بعرفش كيف تخسر بس يلا هاي مثال من عندي وبدك اياه. نو نو نو نو نو اسفون يا زلمه اغبياء. ما بعرف هالخدمه معبيه على ما استفهم. يعني المفروض يعني هاي ما لهم علاقه في هاي الاشياء يا زلمه. شو ها ترجع للمستخدم هو يغش ما يغش مالكو علاقة انتو. هيك انت بدك لكل واحد في البيت جهاز سويتش. بس عصيرة انه حيكون عندكم لكل واحد فيكم جهاز على الاقل حتقدروا تسووا اشتراك عائلي. هاي ميزة. $35 سنويا. هاس الاشتراك السنوي $20 هذا 35 لسبع اشخاص. اخي غريب نينتندو عليه هيك حركات. ما بعرف شنو الحشيش بتعطوه نوع غريب. بس بالنسبة لي أنا إذا بدي أشترك بخدمة النينتندو نتورك حاستخدمها عشان الكلاسيك جيمز. آه طبعاً هاي شيء جداً مهم. ما الـNES السيف. الـNES يا سيدي العزيز إشي كثير حلو يا أخي. على فكرة هالمرة عم بحكيها عن جد. هذا الاشي بيستاهل انك تدفع عليه. ليش؟ لانه الان اي اس العاب الان اي اس راح يكون فيها خاصيه اللعب اونلاين. يعني جابوا لك العاب حرفيا جابوا لك العاب من المقبره ورجعوها للحياه. ريفايفل قوي وان شاء الله كمان يعني كمان ينزلوا العاب السوبر نينتندو والنينتندو 64. ما هو شوف زي ما حكيت لك هذاك اليوم نينتندو مستحيل انها كانت يعني لهالدرجه بتلاحق مواقع الرومز على الفاضي. يعني كانت لحقهم بشكل مخيف حتى اللي لو تلاحظ كثير منهم صاروا يخافوا يسكروا. انا حكيت والعلم عند الله انهم خلص صراحة راح يبداوا هم يوفروا على خدمتهم وشكله يعني بدايه مبشره. اذا هيك ما عندي مانع يعني يمنعوا الرومز هيك يعني منطقي. بس بيحكوك سيدي عزيز كمان خلينا شوي يعني اجي اعطيك الجانب الاسود انه لو خلال 7 ايام جهازك ما شبك في الانترنت راح عليك ال يا اخي. بس بالله عليك ما بتلاحظ لا ما مش ضروري ينمسحوا يعني انهم ما يشتغلوا. بس عفوا بس مش هذا يعتبر قمه الغباء لانه احكي لك ليش. أنا لما أشترك السيرفر بيعرف أنا متى حينتهي اشتراكي، فهو يكون خبر اللعب. فهو يكون خبر اللعب ترى لهالتاريخ، إذا ما شبك بعد التاريخ ما شبك خلاص وقف لعب. طيب هو يا أحمر، مش أنت عفوا يعني، بس للنتندو يا حمير، أنا مش لك سنة راح تحسبوني على أسبوع يا أخي، أفرض أنا بعد 6 شهور صحت لي ما بعرف سفرة على ما بعرف وين، ما كان فيش في إنترنت أسبوعين، سافرت أو راحوا علي أو هاي آه، تحس يا أخي هبل هبل هبل هبل أوف شو يا زلمة. عاد هاي على فكرة أتوقع أنه يعني أنا شوي برمجة، يعني عندي خبرة خفيفة في البرمجة، أتوقع حبدأ بس سطر واحد من الكود أنه إذا تجاوز تاريخ الاشتراك اللي دفع عليه هو أصلا دفع له خلاص وقفي شغل، إذا هو ما شبك النت وتأكدني أنه جدد المفروض هيك. يا الله شو شغلة بديهية، عسيت أشياء البديهية. الجهاز السحري السويتش كمان مع هال اشتراك حصير فيه اخيرا الشات بارتي تشات اللي هي بس، ولكن مو على السويتش، على تليفونك. على التليفون ما بعرف ليش هيك اختاروا. بس سؤال، اذا انا عندي خدمه ما عندك ما بقدر احكي معك؟ على ما اعتقد لازم تكون مشترك بالنتندو نتورك، ما هو لازم يكون عندك اكاونت، كيف بدك تدخل وتحكي معي بدون؟ صح انت اصلا اوريدي ما حتدخل الخدمه كلها، بس على الاقل في البلاي ستيشن الحمد لله بعدهم منح معنا طيبين. انا هي مش مشترك في بلاس وبتكلم معك هي لانه هذا تشات وهم ليش هم شو بس بالاكس بوكس لازم تكون مشترك. بالاكس بوكس لايف لازم تكون مشترك يا زلمه. والله نفسي اشوف نفسي يا رب يكون بهالشركات واحد عبقري بفهم ويحط كل مزايا، يعني مثلا هسه احنا بدنا من الاكس بوكس ميزه انك تحكي بالتليفون، وبدنا من بلاي ستيشن انك تحكي بالغير بلس، بس خلي واحد عبقري في نتندو يجمع هالميزتين بفكنا. بس النتندو يعني تمادوا في الشات تبعهم، هاي المفروض يعني يوفروا لك ميزة تحكي من الجهاز نفسه بدون ما تستعين بطرف ثالث. اشي غريب يعني، هسه مثلا الابل ووتش مصممة اصلا ابل ووتش على فكرة ما بتشغل من غير ايفون، فخلص يعني معروف اللي بيشتري ابل ووتش غصب عنه بيكون عنده ايفون، فابل خلص بيعرفوا كيف يبنوا برامجهم ويبنوا امورهم. طيب انت كيف انت بدك تفترض عندي جهاز من شركة ثانية؟ شو هالتفكير؟ هو اوكي صح يعني. هم صح بديهي انه ممكن تليفون نتندو ونجيب اقساط على اتصالات. من الاشياء المهمه كمان عصيت العاب الان اي اس انه الكنترولر الخاصه، كنترولر السحريات الخاصه طبعا. اشكالهم غبيه شوي فيها. اشكالهم بالنسبه لي شوي غبيه شوي مش كثير. ثانيا ليش يا اخي عندي جايكون، ترى والله جايكون بكفي بادي وزياده كمان، يعني ما بعرف اصلا بحس انه هي حرفيا جايكون بس انك واحد مغير الكفر بس، هذا كل تعب حالهم فيه. والدليل على انهم جايكون مش كلاسيك، طريقه شحنهم طريقه جدا غبيه، يعني هي طريقه شحنهم نفس بالضبط طريقه شحن الجايكون، بس شو المشكله تصير شكل جهازك غبي غبي غبي، شكله غلط وكمان بنحطه بالعكس. بس هم يعني هم عملوها بس عشان تلعب الاي اس جيمز الكلاسيك اخي، المفروض كانوا يعملوها زي البرو كنترولر، بتشحنها باليو اس بي سي وخلص وفك حالك. لشو هالغلبه. بس هذا وكمان اذا حاب تضحك شوي الليله، ما بتقدر تطلبها الا تكون مشترك بخدمه اونلاين. طب يا اخي انا جاي لكم ادفع لكم 60 دولار يا حيوانات، بدكم يعني اكون مشترك بخدمه 3 دولارات او 20 دولار؟ شو هالمنطق؟ شو هالمنطق؟ وما تقدر تشتريها من محل صح؟ لا اتوقع حاليا بس من هذا من موقعهم بس. بس ما راح تنزل بالاسواق والله، مفروض تنزل بالاسواق هاي، ولا بكرة راح الناس يصيروا يشتروها واقعد اضرب فيها سعر 100 دولار 200 دولار بس يعني. بس كمان عفوا ما اظن في واحد يسوي هيك، احكي لك ليش يا اخي. اصلا اشتراك السويتش رخيص، كم 4 دولارات بالشهر يعني يا اخي، اشترك شهر وكنسل. بعرف بس ممكن تصير سولد اوت بعدين. اذا اوكي اوكي انت قصدك اذاك هيك ممكن صحيح. و شو عندك بس في شغله يعني ما اعلنوا عنها بالنت نينتندو نتورك السبسكريبشن. في اشي ما اعلنوا عنه قالوا انه راح يحكوا عنه بعدين. اتوقع انه يكون ديلز يعني او خصومات. هم حكوا للمشتركين سبيشال اوفرز. طب هو سؤال يعني اذا انا مش مهتم لا بالاونلاين تبعك ولا بالاني اس جيمز شو بدي اشترك؟ شوف احيانا ترى بتحس انك تدفع $4 بالشهر راح تاخذ صفقه حلوه بس ما بدك يحكوا لك ترى انت اشتريتها صفقه لانه هاي صفقه فقط خاصه لمشتركين النتورك فلما انتهي شراكك ما راح تقدر تلعب. صدق مسووها ما عندهم اي مشكله. بالحديث عن الكلاود وما كلاود يوبيسوفت اعلنوا باليابان انهم راح يطلقوا نسخه لاساسنز كريد اوديسي بتلعبها من طريق الكلاود يعني انه يكون ستريمينج خدمه بتلعب اللعبه انت بس على جهاز ثاني على جهاز كمبيوتر اقوى يعني زي ستريمينج بث للعبة على جهازك السويتش. يا أخي ما بعرف إيش هي خبر غريب. جربوها هم باليابان بس حاليا لأنه بجوز باليابان ال connections أحسن وال infrastructure أفضل للإنترنت والnetworks. ما هو شوف. جربوها بريزنت إيفل بس ما بعرف ما أعلنوا كابكوم بريزنت إيفل 7 ما أعلنوا كابكوم أي. طيب. سؤال اي كيف هاي حتكون سعر ولا حول حتيجي مع الاشتراك النتورك؟ للاسف سعرها تقريبا $70 لسنتين. يا ساتر. زي كانك تستاجر اللعبه سنتين $70. لازم خلي يوم لو شوف خلينا نسميها تجربه وهل بس ما اظن حد حيشتريها يا اخي كمون باليابان شوف اسمع شوف اساسن شوف هو السويتش شاشته 1080 60 فريمز مش كل الالعاب هي لا هي شاشه يعني الشاشه الشاشه بتوصل ل 60 فريم 1080 ولا 1080 اوكي لما توصلها بالتلفزيون 720 على الـ لا شو هالمسخره هاي لا معلم اصلا على فكره اساس الكريد الجديده حالاتها برسوماتها الخرافيه لا مش منطقي انه حد يشتري بسعر مبالغ فيه عشان العبها لمده قصيره وبعدين او لمده هي محدده وفوق لها اخذ رسومات اسوء حل عني هسه مش منطقيات مش منطقي وهيك اتوقع احنا غطينا كل شيء عن الخدمه هذا ما ضل شيء بس الالعاب الثانيه زي تطرقوا لها زي ستارلينك ستارلينك في ستار فوكس وسيفيلايزيشن 6 سيفيلايزيشن على فكره سيفيلايزيشن هي المفروض تكون على على كلاود كيف حيتحمل يا زلمه كيف قصد ستريمينج قصد يكون في يعني ساكريفايسز طبعا شوف هم اتوقع هم كانوا المفروض يكتفوا ب سكايلاين سيتيز صح اسمها سيتي سكايلاين هاي اللي خلص بتكفي هاي بالنسبه للسويتش هاي سيفيلايزيشن وكثير عليه ودي انا كنت حاب يعني تكون موجوده بالدايركت مثل زي بايونيتا 3 كانت غائبه وما حتى حكى عنها اي شيء من زمان من ايام الاي 3 والمترويد برايم ما حدا حكى عنها ابدا كمان حتى لو انه مثلا ان بروسيس يفرجونا تريلر جديد او اي شيء اي معلومات وحتى كان غايب الدارك سولز نتورك تيست ما حدا حكى عنها المفروض انها تكون خلال هالفتره الجايه شوف انت لا تخاف لانه السويتش هذا النينتندو دايركت بصير يمكن مره كل شهرين زي ما هالايام بصير بسرعه كثير غيروا طابع بدبروا حالهم احسن صح واخر شيء اعلنوا عنه اخيرا يعني الشيء اللي كلنا عارفين انه حيصير الكونسول السويتش السوبر سماش بروز اديشن السوبر سماش التيميت سماش التيمت بروز. يا اخي كئيب شكله، ممل وكئيب، ما فيه اي ابتكار ابدا ابدا ابدا. كمان انا من الناس اللي ما بحب الاشياء مثلا بيكون لها ابيض اسود، بحس هيك مثلا بشوف سيارات فخمه اصحابي كيف سووها، مش ابيض واسود فعليا، هو زي ابيض ورمادي او ابيض ورمادي. ايوه مش يعني بتحس هيك ممل، ممل كثير، ما حطوا عليه كثير شغل، ما فيه شغل كثير. بس لكن تبع رسموه برنامج البينت يا زلمه على لعبه بوكيمون، ايش اشتغلوا اكثر من هيك يا زلمه؟ ركزوا. اما هاي مشي حالك اي شيء. لا تنسى الجيم كيوب كنترولر والادابتر. صح صح صح صح صح، هذول الاهم. لا لا لا، هذول اهم شيء يا زلمه، من افضل الايدين اللي مسكتهم الكنترولر. يا اخي غريب يا زلمه، شو الشركه اللي بتنزل لك كنترولر ما بتقدر تتفوق عليه، او انه اسمع، او انه هي بدهاش تتفوق عليه، لانه يا زلمه ايش انت مسويه من 20 سنه ولهسه ببيع؟ ليش اتعب حالي بتطوير شيء جديد؟ والناس بحبوه وبنبصم يلعبوا فيه. يا اخي نيالها، او نيالها على المصمم العبقري اللي كان ايامها بيشتغل عندهم ومصمم لهم اياه. كان مسكين، كان المفروض يطلب 1% من المبيعات. يعني لحد الان يعني مطلوبه الايدين هاي كثير كثير، وايرد كمان. كثير كثير، نو ليتنسي اديشن، نو ليتنسي اديشن. الله يا اخي، سبحان الله كيف زبطت معهم يا زلمه. بس حبيت يعلنوا عن ديمو او بيت على السماش. والله اتوقع حيعلنوا، اصبر شوي. اذا هم اعلنوا عن خدمتهم لازم. اذا هم حرفيا اعلنوا عن خدمتهم بتقول تفاصيلها قبل اسبوع، قبل اسبوع تخفش عليهم. لكن يوم قبل يومين نزل لك ديمو. بس على الاقل ديمو. ايوه، هم هسه مشغولين بالشخصيات الجديده اللي قاعد تنضاف كل يومين. خليهم بس يخلصوا، حنشوف والويجي اللي إن شاء الله. بس بنتظر الوالويجي، لا تخافوا راح يكون موجود. هيك اتوقع انه احنا غطينا نينتندو دايركت بشكل جيد وكافي ووافي. هسه بس ننطلق لقضيه على السريع، وانه هاي حنفوت تكون حلقه خفيفه. اي والمقامره، ومش عاجبها اللي بيحاربوا المقامره. يا اخي والله بجيك، والله زلام، انا كنت اتكلم عنها في اخبار جيمريه بس نسيت. فعلا هم زلام صراحه، اول ناس تكلموا عن الموضوع. يعني هي مقامره يا زلمه، انت ما شوف. بس احنا في عنا يعني شقين منفصلين هسه. اولا هاي الالعاب شو؟ العاب اونلاين بس. هو صوف سبحان الله، الاوفر ووتش والفيفا يمثلوا حالتين مختلفات تماما. واحد فيهم باتمان، واحد فيهم جوكر، افهمك كيف؟ اذا عندك هاي الالعاب بشكل عام اونلاين، هي العاب اونلاين ما حدا يختلف على شيء. والالعاب اللي بدها سيرفرات ودعم ومش عارف ايش وقصه وكثير اشياء، صح؟ طيب هالامور بدها فلوس. فانت 60 دولار دفعتها في اول لما اشتريتها، خلص معلوكه، ما راح تبطل تكفي. يعني لازم يعني يشوفوا مصدر دخل عشان مينتنس للسيرفر. والامور يحسنوها. هسه مثلا لعبه اوفر واتش، لعبه على الاغلب وان شاء الله عمرها ما حتاخذ اوفر واتش 2، خلاص ما حيكون في اوفر واتش 2. انا اتمنى ذلك، اتمنى حيضل يسوي لها ابديت. تحديثات شخصيه، ابديت. بس انت عارف شو المشكله؟ انه بكره معلم اللي بيشتري اوفر واتش ديسك راح يلاقي قدامه 100 جيجا ابديت. انا ديسك جديد موجود فاينل اديشن. ايوه لازم، لا مش فاينل بس انه اب تو ديت اديشن. اب تو ديت اديشن، لانه هذيك اليوم ديابلو 3 كمان نزلوا. اول شيء ديابلو 3، بعديها نزلوا الايفل اديشن، وبعديها الايترنال اديشن. هو صح، هذا فضل صير يزم انك فكر فيها يا زلمه. هذيك اليوم انا من يومين البلايستيشن عندي اضطرت اني اسوي فورمات، فحطيت سي دي اوفر واتش بتلعبها. يعني اعطاني 25 جيجا ابديت يا زلمه، 25 جيجا. اوف. هذا انا عندي على الاكس بوكس الاوفر واتش. بس عندك ايه هذا انت؟ دائما كل فتره بطلب مني ابديت. غريب، يعني انت مش انت عندك على الاكس بوكس من متى؟ من تقريبا من اول السنه جبتها. وما لعبتهاش؟ لا لعبت فيها، لعبت شوي. يعني شوي. يا زلمة لا لا ادخل ادخل ادخل والله صارت لعبة الشخصيات اللي فيها صار كثر. عموما هاي لا لا لازم حلقة، لازم حلقة خاصة ان شاء الله. فزي ما حكيت لك Overwatch لعبة ما راح ينزل منها جزء جديد اوكي، ولعبة اونلاين وبدها دعم سيرفرات ومينتيناس وهالامور وكثير سوالف، فبدهم فلوس. فانا شايف اللوت بوكس يعني كانوا موفقين فيها. ليش؟ اللوت بوكس حرفيا لو شو ما طلع لي ما حيأثر على لعبي ابدا، ولا بذره ولا بذره. بس سكن اشياء هيك ما لهاش قيمه اصلا. يعني انا الحمد لله اول من يوم شريت اللعبه ولا دفعت فيها ولا درهم، بس كنت مره تحمست اشتري سكن ميرسي الخاص، بس للاسف ما اشتريتوش. راح علي ها تبع محاربه السرطانات انا كنت حبيت شكله انا. كم كان سعره ناسي والله، بس يا اخي كان سكن راح ينزل مره ما $10 او شيء هيك. هم شيك. كانوا يعني بروح على الاعمال الخيريه. ايوه بروح لجمعيه خيريه وكذا. وبعدين هسه نزل لك سكن خاص ما بعرف اتوقع انتهى من تريسر وجنجي، هذا كمان يعني لحد ما تشتري فلوس يعني. وبس بالاخير كلها سكنز، فما في شيء بيجبرك. مع ذلك ما شاء الله عليهم يعني ما فيش كيف، بس لاعبينهم بيحبوهم وصاروا يشتروا. هسه نيجي للشق الثاني الجوكر اي اي. هسه يا اخي فيفا فيفا فيفا بشكل عام كلعبه بزنس موديل معتمد على اللوت بوكس، معتمد اعتماد كلي. ليش؟ اللوت بوكس فعليا ترى بتفرق كثير في لعبه. كذا طلع لك لاعب قوي اوه فريقك حيصير زي الحصان. وكمان بس في شيء كمان غبي، انه فيفا بتنزل كل سنه. يعني انا كل سنه بعطيك $60 مش مكفيكي؟ ولا المشكله كمان مش بس هيك خلص، يعني انه مش راح يكونوا موجودين معك بس عليك. فوق كل هذا بدك تضيع فلوس عشان شغله انه كل سنه بتنزلوا لي جزء. فوق هذا كل سنه بدي ارجع افتح من جديد لوت بوكسز. شو هال يا اخي نيالهم على عليك معجبين صراحه. لا عن جد يا زلمة شو ها يا زلمة، بدفع فلوس بلاوي بالأخير بدي أبدأ كل سنة عيد من أول. يعني شو هالطمع عند هاي الشو؟ مش منطق، مش منطقي. وهم هذا البزنس موديل، فهم شوف اسمع هم الطمع أحكيك ايش طمع. مثلا سيدي عزيز انت تكون تربح بالشهر مثلا 200 مليون، أخليك يوم 150 مليون حتى تضايق، مع انك ربح 150 مليون بس يا اخي لا انا كنت بربح 200 مليون خلص. وللأسف يعني الناس بيشترون يزودوا المحفظة تبعتهم. فكان هسه شوف اي اي من كثر حقائتها ما بتحكي خلاص. هم شوف اوفر واتش استسلم الامر الواقع وحكوا خلاص للحكومة البلجيكية مش مشكلة. اي اي صار طالب اللاعبين يوقفوا بصفها ويتكلموا مع الحكومة. يا سلام يعني قمة ال والله اسمع بس صراحة المفروض انه يحترم قانون البلد او يحترم. وعلى فكره القضيه حلها سهل، افتح اكاونت امريكي وفك حالك ومشي حالك بالجيفت كارد ومبروك عليك. انا مش عارف ليش هيك مسوين قضيه. هم خايفين انه يعني تتشعب وتوصل لدول. هو هاي صح هاي نقطه بدهم. مش بكره يصير الحكومات كلها ويا اخي وبالذات توقع هم بالذات خايفين من الحكومه الالمانيه. الحكومه الالمانيه مأيبس راسهم يا زلمه. تعرف انه ترى بيحكوا لك في نسخ خاصه بتنزل بس عشان ألمانيا من ألعاب معينة. في ريتينج لألمانيا كمان، وفي أشياء ممكن يغيروها عشان تتوافق مع المعايير. وبكرة وأتوقع ألمانيا حاليا هي أقوى بلد في الاتحاد الأوروبي، فلو ألمانيا اقتحت في هالموضوع يا سلام والله إيه راح تعيد. سيدي هو ها هي يا اخي مش منطقي انت اللي بتسويه فيني. انت البزنس مودي تبعك اصلا فاشل، بعتمد على القمار يا زلمه. شو المفروض انت يعني يكون تحبب الناس بالعابك، مش فقط انك بس بدك جيوب بدك فلوس منهم. المفروض هاي يغيروها خطه العمل تبعتهم. هذا شيء جدا مثير للاهتمام، وان شاء الله بنشوف شو حصير مع الايام. واي اضافات او تعليقات او اقتراحات نتمنى لنينتندو التوفيق. ان شاء الله ان شاء الله، ونراكم على خير ان شاء الله. وكان معكم عثمان سفريني واحمد البشير، والسلام عليكم. المتابعه سلام.